إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فهي في النار. وصلنا إلى قول المصنف حفظه الله في باب الخلاف السائغ تحت عنوان مصادمة السنة بآراء الرجال ليس من الاختلاف السائغ. مصادمة السنة بآراء الرجال ليس من الاختلاف السائغ. يقول: قد تكون المسألة اجتهادية وفيها جملة من الأدلة تختلف طرق الجمع بينها، وليس واحد من الأدلة قاطعا على غيره، فتكون المسألة من مسائل الخلاف السائغ. كده لحد كده فيها خلاف؟ يبقى هو هنا بيوصف ان المسألة ايه؟ مسألة اجتهادية. بضوابط الاجتهادية هي ان فيها أدلة متعارضة ليس واحد منها قاطعا على غيره، فمسألة من مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف الايه؟ السائغة. بيقول ايه بقى؟ ولكن قد يكون البعض قد استبانت له فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقول بها. ألا ممكن؟ للأسف. ايه بقى معارضات السنة؟ استبانت للسنة يعني وضحت له ما بين الأدلة المتعارضة ديت، وضح له ان الحكم في المسألة كذا، استبانت له هو. دي مسألة نسبية، خلي بالك. يبقى المسألة في أصلها إيه؟ اجتهادية وفيها أدلة متعارضة وما فيش واحد فيها قاطع، بس مجتهد بعينه ظهر ليه بما لا يدع مجال للشك عنده هو إن هو إيه؟ إن المسألة ديت السنة فيها كذا، استبانت له فيها السنة، لكنه فلا يقول بها بل يعارضها. إيه بقى اللي يخلي واحد يعارض السنة اللي استبانت ليه؟ إما يعارضها بأقوال الرجال، كأنه مثلا يكون مجتهد في المذهب الشافعي أو في المذهب الحنفي أكتر بقى، وظهرت ليه استبانت ليه السنة في مسألة، وبعد ما استبانت ليه إيه اللي حصل؟ قال بس الإمام أبو حنيفة ما قالش كده، الإمام أبو حنيفة ما قالش بالكلام ده. يبعد جدا إن يكون الإمام أبو حنيفة مش عارف اللي أنا عارفه ده، بس هو مش عارف هو خالف ليه. خلي بالك كل الكلام اللي بيقراه ما فيهوش ايه رد على الكلام اللي عنده، يقول فانا اقول بقول ابي حنيفه. دي بقى امر فظيع جدا. يبقى دي اول حاجه. ايه تاني؟ واحد بيعارض السنه اللي استبانت ليه بالذوق والوجد، يكون هو بقى من اهل السلوك والتصوف وكده، وبانت ليه سنه فعل سنه واضحه في مساله، لكن ما يتذوقه هو يجده في باب معين من أبواب العلم أو العمل مختلف، فيقوم يقدم الذوق والوجد على إيه؟ على السنة اللي استبانت ليه. طب إيه كمان؟ المقاييس، يكون فيها مسافة حديث فيها سنة واضحة، يقولك بس لو قسناها على كذا ما ينفعش، يقوم يقدم الإيه؟ المقاييس العقلية. حاجة الرابعة، يقدم السياسة. كلمة السياسة ديت اللي بجيب ارتكارية عند ناس ياما، دي قديمة. السياسة دي قديمة يعني من فقهاء المسلمين تكلموا فيها، وتحديدا من أكتر الناس اللي تكلمت فيها بحكم بقى الاضطرابات اللي كانت في الدولة أياميها والفتن اللي مرض بها، كان ابن تيمية وابن القيم. فكان ابن القيم يقول كده: ما ينفعش تيجي تعرض في مسألة، يعني مثلا المسألة الفلانية ديت الحكم فيها واضح أهو، يقول لك بس إحنا مش هنعمله سياسة، السياسة تقتضي إن إحنا إيه نخالف الكلام ده. فهو بيقول لك لا، ما تصادمش كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا تعرضه لا بآراء الرجال وإن كانوا أهل علم وأئمة، ولا بالأذواق والمواجيد وإن كانت من الصوفية لأصحاب العبادة والتنسك والزهد وغيره، ولا بالمقاييس نصب القياس لها، ولا بإيه؟ بالسياسة. يقول: ولكن قد يكون البعض قد استبانت له فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقول بها بل يعارضها بأقوال العلماء المجردة عن الدليل. عنده، يبقى المسألة هي في أصلها إيه؟ اجتهادية، لكن عنده استبانت وواضح له فيها حاجة ومش وما عندوش حاجة تدفع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الأصوليين تنزل معهم قال له يا راجل نزل كلام النبي عليه الصلاة والسلام منزلة كلام عالم أوثق في نفسك من التاني. ما طبعا ما ينفعش أقول كده بس إيه هتعمل إيه يعني تبان ليك إن الحق مع العالم الفلاني أكتر من العالم العلاني اللي بيوجب عليك الشرع ساعتها إنك تيه الأوثق في عندك نزلها منزلة الإيه الرأي. وده طبعا يعني تنزل في الخطاب وليس بإيه صحيح. يقول فهو يعرف السنة ويعرف أن بعض أهل العلم خالفها ولا يعرف وجهه ولا دليله فيعارض من خالفه بمجرد آراء العلماء فهذا مخالف للإجماع. وللأسف المسألة الزيادية بيتبناها بعض الناس كمذهب منهج فقهي ومنهج في الفتوى إن طالما المسألة فيها آراء وطالما المسألة فيها خلاف يبقى خلاص قول للناس ووسع عليهم وكده ما ينفعش. قال الشافعي رحمه الله أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم استبانت له يبقى دي مسألة ممكن تبقى نسبية استوضحت لك أنت اتبينت ليك لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان هذا الإيه الأحد. طيب بناء على هذه المسألة حكم التمذهب في مسائل الفروع بقى والقول اللي شاع ان يقول لك الزم مذهب معين وما تخرجش عنه وجوبا ينفع الكلام ده؟ يعني الشافعي يعني عشان كده بيقول بعض العلماء وبعض المشايخ منهم كان الشيخ ياسر ربنا يحفظه كان رد الشيخ عبد المنعم وغيره من طلبة العلم زي الشسري وغيره من الناس المتزنة وابراهيم السكران الله يفرج كربه بقى والناس اللي اتزنت كده واتكلمت في مسألة المذهبية اللي كانت فتنة ضربت الناس دلوقتي قالوا كلام ممتاز. قال لك احنا عندك اجماعه بيقولوا الامام الشافعي انت بقى الان ازاي هتقول لواحد يجب عليك انك تتبع مذهب ولا تخرج عنه طالما انت ما انتش مجتهد ازاي وبيحط شروط للاجتهاد تعجيزية ويطلع منها المسألة تانية ان الاجتهاد بابه اغلق من سنين. طب الحل ايه بقى؟ ايه الدليل اللي انت هتخلي الناس يجب عليها اتباع شخص بعينه ده؟ ازيدك من الشعر بيتا ده كتير من الكلام اللي بتاع متأخر المذاهب ليس هو في حقيقته المذهب حقيقة ده مش مذهب الشافعي حقا انما ده ايه ده متأخر الأصحاب خرجوا الكلام ده على كلام الإيه الشافعي على قواعد الشافعي. وده الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شوف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما عارض الإقناع الإقناع بتاع الحجاوي وهو من المتأخر الحنابلة قال لا عامة ما في الإقناع مخالف لنص الإمام. قال لا يوم يطلع بعض النابتة المتأخرة ويقول لك ومين محمد بن عبد الوهاب؟ قال لا من محمد بن عبد الوهاب ومين محمد بن عبد الوهاب عشان تقول ان هو كلامه بيقول كلامه؟ لا ده محمد بن عبد الوهاب لو انت هتتكلم على الحنبلية ده هو حنبلي ابن حنبلي ابن حنبلي يعني ابوه كان حنبلي وكان قاضي حنبلي وجده كان حنبلي وكان قاضي حنبلي في الجزيرة. ايه رأيك بقى؟ وده حذق المذهب الحنبلي منذ نعومة اظفار لما كان عنده 10-12 سنة كان بيتصدر الافتاء. ايه رأيك بقى؟ لكن بقولك هو لما تدخل في المذهب فعلا تعرف ان نص الامام احمد خلاف اللي بيقوله الحجاوي. ايه يعني هيحصل في الدنيا؟ وبرضه للأسف اتخذت المذهبية دي مسلك ومسار وسبيل لتسويغ الضلالات العقدية وهو اللي تزعم قصة المذهبية أو أحد الرؤوس اللي تزعم قصة المذهبية الآن عمل إيه؟ قال لهم طب تعالوا ما هو الصرصري ده أحد متأخر الحنابلة شاعر من شعراء الحنابلة وأحد متأخر الفقهاء الحنابلة ليه كلام واضح جدا وأشعار واضحة جدا في الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام وفي التوسل بالنبي عليه الصلاه والسلام. تعال بقى ايه قول انت على اتكلم انت على الصرصري بقى مساله كانت سائغه عند علمائنا. طب مساله الاستغاثه بغير الله عز وجل هي مساله فقهيه ولا عقديه؟ في الاصل مساله عقديه. مساله بقى الحلف بغير الله الحلف بالنبي عليه الصلاه والسلام مساله التوسل مساله التبرك وغيرها من المسائل كتير جدا. ده طب تعال بقى قول ائمه الشافعيه دول كلهم لما يجمعوا أو عامة الشافعية لما يبقوا على قول في تفويض الصفات أو في تأويل الصفات معظم الشافعية بيأولوا الحنابلة اللي عندهم بإيه تفويض المعنى وده مشكلة لما تقول بقى معظم الشافعيه اللي بيأولوا الصفات ديت يبقى هم مش فاهمين. بس كان احنا تابعناهم في الايه في الفروع الفقهيه اهي، يبقى بالتالي احنا هنسوغ اللي بيقولوه فين في العقيده. ودي بقى انت كده بتعارض اصلا، بتناقض قصه المنهج السلفي من اصله اللي هو منهج الفرقة الناجية اللي هو ممتد من عند النبي عليه الصلاة والسلام وانت جاي، وخد اسم مصطلح اسم أهل السنة والجماعة، وعلى كده خد مصطلح أهل الحديث، وعلى كده خد مصطلح السلف في مقابلة الخلف، وبعد كده جدد شبابه مرة تانية ابن تيمية وابن القيم، وبعد كده اندرست المعالم، وبعد كده رفع لواءه مرة تالتة ولا مرة رابعة بقى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ده انت عايز تخلي بقى نرجع تاني نقول كل قول قلبي عالم معتبر سواء في العقيدة او في الفقه ايه هنحترم، ايه ده بقى؟ ودي مشكلة كبيرة جدا. عشان كده لما بعض المتمذهبة او دعاة المذهبية لكنه مازال على عقيدة اهل السنة فحب يرد على بتوع الاستغاثة ويرد على القبورية وغير ذلك، بيرد بنصوص المذهب مش بالادلة الشرعية. فقالوا لا، طالما دخلتنا بقى في مسألة نصوص المذهب، لا تعال مين أعلى كعبا في المذهب، فلان ولا فلان؟ فلان بالاتفاق، لا فلان ده بقول كذا. فصرعوه، صرعوه صرعة لا تنجبر في إيه؟ في الاحتجاج بالمذاهب. احنا طبعا طبيعتنا ما بنقولش أسماء على قد ما نقدر يعني عشان حفاظا على إيه؟ على رونق الدرس، نحن نفضل متعلقين بالمعاني العلمية بعيد عن شخصنة المسائل. بس خدوا بالكم من المسائل دي، المسائل دي خطيرة جدا. يبقى كلام الشافعي ده فيه إجماعه لا ينقض، إجماع إيه؟ ان اللي تستبين ليه السنة يتبعها، سيان كانت السنة دي بقى قال بها مالك، قال بها الشافعي، قال بها احمد، قال بها ابو حنيفة رضي الله عنهم ورحمهم اجمعين، بدون ايه؟ بدون الزام واجاب على وجوب مذهب بعينه. اما للقول الفصل في المسألة، لان برضو للأسف طلع بعض الدعاء في المقابل قال لك بدعة التعصب المذهبي، وسمى في كتاب كده سماه بدعة التعصب المذهبي. طب مين يعني التعصب بدعة وكل حاجة، والتعصب أمر بذمه وكل شيء، لكن بيقول ساعتها إيه بقى؟ المقلد ده كالبهيمة، ومفيش حاجة اسمها تقليد، ومفيش خد الناس الناحية التانية إيه؟ الناحية التانية خالص، والحق وسط بين طرفين. لها نتبنى المدرسة ديت اللي هي مدرسة الشام، وبعض مشاهير تلاميذ الشيخ الألباني تبنوها وقالوا فيها كلام صعب جدا وكلام لا ينبغي، بتجريم وتحريم وإساءة لكل من سلك التمذهب ولو طريقا للتعلم، ولا بالمدرسة التانية اللي هي بتقول بوجوب التمذهب، إنما نقوله إيه؟ يشرع التمذهب، يشرع التمذهب، يشرع إنك تخذه إيه؟ كطريقة، طريقة للدراسة والطلب العلم، وهي فعلا هيضبط لك شوارد المسائل ويضبط لك أصول المسائل، لكن ما ينبغي أبدا أن يحول المذهب اللي هو وسيلة وطريق إلى مقصد وغاية في حد ذاته، ويبقى كل كلامنا كله الانتصار للمذهب وتحقيق قول داخل المذهب وترجيح ايه ده. في النهايه المذهب ده وسيله مواصله بتوصلك لحكم ربنا سبحانه وتعالى، فلا يضرك وانت طالب علم انك تتعلم على المذهب الفلاني عشان يضبط لك المسائل وغيرها، وانك تقول والله في هذه المساله يعني الراجح فيها والله اعلم كلام الملكيه لان الدليل معهم كذا كذا كذا وكذا. ايه المشكله؟ يقول لك ايه هو يعني الامام احمد ما كانش عارف كلام الملكيه ده؟ طب ما يبقى الامام احمد نبي بقى، طالما انت عايز الامام احمد ما يغلطش في اي مساله يبقى خلي الامام احمد نبي، حاشاه يعني. والامام احمد نفسه قالش كده، الامام احمد نفسه قالش كده. طيب ويشرع في الالتزام بالعمل ما لم يتبين لك خلافه، برضو دي نقطه تانية، ودي مساله في الاصول برضو عايز تحرير بقى. هل يشترط في المفتي الحياه انك تروح تستفتي واحد لازم يكون حي؟ ودي مساله عند بعض الاصوليين، ولا يسعك انك تقلد في المساله ديت من مات على على القول بان المذاهب لا تموت بموت اصحابها؟ والمساله بقى طويله جدا عايزه تحرير وتحقيق، بس انا بقول لك هي ما ظنها فين خلاص. لكن هل يشرع خلاص الكلام يشرع ان واحد يتمذهب او ما لم يتبين له ان هذا خلاف السنه؟ وقال الشافعي لرجل ساله عن مساله فاجابه فيها بحديث فقال له اتقول به يا ابا عبد الله، يعني بقول له مثلا ما حكم كذا؟ قال له قال صلى الله عليه وسلم كذا، يبقى جاوب على السؤال بحديث. فالراجل بيساله ببساطه بيقول له اتقول به، يعني هو طب انت بتقول بالكلام ده ولا في؟ طبعا مع حسن القصد ده طالب علم ومن تلاميذ الشافعي رحمه الله، يبقى اكيد بيسال يعني قال له يكون عام ومخصوص، يكون مطلق هيقيد، يكون منسوخ، يكون اي حاجه. غضب الشافعي جدا وقال أتراني خرجت من كنيسة؟ أتراني أشد على وسطي زنارا؟ الزنار ده حزام كده من شعار النصارى الرهبان والقساوسة اللي بيلبسوه على وسطهم كده زي طائفة اليهود كده. أتراني أشد على وسطي زنارا؟ ودخل لبالك عند الشافعية اللي بيلبس الزنار يكفر واللي بيلبس الصليب يكفر، واخد بالك؟ فبقوله أتراني أشد على وسطي زنارا؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به نعم على العين والرأس. أيوة الحديث ده على عيني وراسي، أمال إيه؟ وسئل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن مسألة فأجاب فيها بإجابة ثم قال إيت ابن مسعود فسله فسوف يوافقني. فقال ابن مسعود قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين إن وافقته، ولكن أقول بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قالش إن أبو موسى الأشعري ضل وما كان من المهتدين لأن المسألة اجتهادية، قال على نفسه أنا أكون ضل وما أنا من المهتدين لو إيه؟ لو وفقت قول ابن أبو موسى الأشعري ونتبين لي خلاف كلامه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وقد تكون وغير ذلك كثير عن أئمة الهدى والعلم لا يرون لأحد حجة في خلاف ما علمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقريب من مسألة المذاهب دي قلنا إن يقول لك ليك عالم واحد تفضل تسأله ما تخرجش عنه، الكلام ده معرفش انتشر في الإخوة كده ومحتاج تصحح، وانتشر في الأخوات أكتر. قولها أنت وانت العالم بتاعك مين؟ أنت بتسألي مين؟ هو أنت الشيخ بتاعك مين؟ وكل واحدة لها شيخ وكل واحد ليه شيخ، مش حاسس ما كل واحد ليه شيخ. يشرع عليك ان انت تسأل فلان ويشرع عليك انك كل مسألة تروح تسأله، يشرع عليك، لكن هل يجب عليك انك تلتزم قوله ولا تخالفه؟ لا، انما يجب عليك ان تسأل في كل نازلة من تبرأ ذمتك بفتياه من اهل العلم، خلاص كده؟ طيب لو اختلف عليك اهل الفتية تأخذ بالاوثق عندك في نفسك. طيب وغير ذلك كثير عن أئمة الهدى والعلم لا يرون أحد حجة في خلاف ما علمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تكون المسألة اجتهادية في حق عالم لعدم علمه بالسنة فيها فيجتهد، ويكون من تبعه على اجتهاده غير معذور إذا كان قد علم السنة واستبانت له، لأنه في هذه الحال خالف الإجماع بعد مخالفته لأدلة الكتاب والسنة بوجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. طيب بيقول أهمية إدراك وجود هذا النوع من الاختلاف. إيه أهمية معرفتنا بأن فيه نوع اسمه خلاف سائغ مقبول وفي أدلة مش قطعية؟ بيقول إن كثيرا من طلاب العلم وأبناء الصحوة الإسلامية لا ينتبهون لوجود هذا النوع من الاختلاف، ويظنون أن كل مسائل الاختلاف بين العلماء مما يعادى فيه أو يعادى لأجله، ويبغض المخالف له. وده يبان جدا في أساليب النقاش داخل الحلقة العلمية الواحدة أو في الردود في الدروس العلمية بعضهم على بعض، وللأسف دي استهلكت جزء كبير جدا من أوقات أبناء التيار الإسلام. وكذلك يظهر في المصنفات والمؤلفات تلاقي كتب طويلة عريضة مالية السوق كلها في رد الناس على بعضها في مسائل واسع السلف رحمهم الله الخلاف فيها، واسع السلف الخلاف فيها. يقول وهذا قد يوجد من أسباب الفساد والضغائن والتعادي ما لا يعلمه إلا الله. وإدراك وجود هذا النوع من الاختلاف وعدم إمكانية إزالته يوسع صدور المسلمين لاحتماله. يبقى الواجب علينا حيال هذا النوع من الخلاف إيه؟ أول حاجة احتماله لا تضيق به صدورنا، عشان يقولوا إيه؟ من لم يسعه ما وسع السلف لا وسع الله عليه. من لم يسعه ما وسع السلف، مسألة وسعت السلف وتعايشوا بها وكانوا إخوانا مع خلافهم فيها، فما ينبغي أنت أن تحجر فيها وسع. يقول ليكن شعارنا في ذلك يسعنا ما وسع السلف الصالح ولا يسعنا ما لم يسعه. فإذا بقيت المودة والألفة بين السلف مع وجود هذا الاختلاف فليكن هذا حالنا أيضا، فليكن هذا حالنا أيضا، ولنرفق بالمخالف لنا، ولا يزيد إنكارنا على مجرد المذاكرة العلمية وبيان الأدلة التي نرى رجحانها، ولا نسمح للشيطان بإلقاء بذور العداوة عبر سيل الاتهامات بالجهل أو الضلال أو الانحراف عن منهج السنة وطريقة السلف. وعشان كده هتلاقي كتابات العلماء اللي اتسمت بالنوع ده من الرقة انتشرت، زي كتابات النووي بيشرح المسألة ويوضح الخلاف اللي فيها، ما عندوش تشنج في القول، زي كتابات ابن رجب الحنبلي رحمه الله. وإن كان ابن رجب ليه مخالف في مسألة اللي هي وجوب اتباع الأئمة الأربعة، مذهب الأربعة عدم الخروج عنه اللي سالف كده، لكن عموما لما بيجي يطرح النقاش في مسألة ويعرض الأقوال فيها، يعني شوف أنت مثلا كتاب جامع العلوم والحكم كده وعرضوا للمسائل اللي فيها والنفس العلمي الرقيق اللي بعيد عن أي اتهام بقى بالجهل والغباء والضلال والكلام الصعب ده، فتلاقي بقى الكتابات دي بتأثر في تربية طالب العلم وتخليه دايما عنده رفق وعنده لطف في العرض بعيد عن الايه الحدة الشديدة جدا. وليكم مثلا زي كتابات ابن حزم رحمه الله وغفر الله لنا وله، في كتابات فيها حدة شديدة جدا وتراشق، اللي يقرأ لابن حزم انه داخل كأنه ما يجي يتكلم في المسائل كأنه داخل حرب. مسألة مش كده، مسألة أسهل من كده بكتير. وبسألة بقى إيه التنقص اللي بيقول قول الشيخ أحمد الحطيب ربنا يحفظه، كان من محاسن درس الفقه مع الشيخ أحمد ربنا يحفظه يعني وبارك فيه، يقول لك اوعى أي مسألة فقهية حتى وإن ضعف مدرك القائل بها، يعني ضعف المأخذ بتاعه الدليل اللي هو جايبه، يعني إنك تنظر إليه باستعلاء. عشان برضو إذا بقول لإخواننا ديت نصيحة، يعني كتير من المسائل يقول لك والحنفية قالوا بكذا، وتحس ان انت الكلام ده كلام يعني ايه ما يقولش عيل صغير، وانت ما قرأتش كتب الحنفية. وانا بقول هو لربما لو قرأت كتابهم وقرأت تأصيلهم للكلام على الاقل هتوقر جدا الكلام اللي هم بيقولوا يعني. فالمسألة دي مهمة جدا. بيقول ولا نسمح للشيطان بإلقاء بذور العداوة عبر رسائل الاتهامات بالجهل أو الضلال أو الانحراف عن منهج السنة وطريقة السلف. ودي كانت أحد خلافاتنا مع المداخلة، إن هو طير المدخلي أو طير الجامي، هو طير في أصل سلفي يعني عقيدة أهل السنة والجماعة، لكنه حاد وانحرف في عدة قضايا كده منها القضية دي. وهو زي ما كان بيقول الدكتور توفيق الواعي، هم مع أئمة مع علماء المسلمين والدعاء خوارج، يشهر سيف التكفير والتفسيق والتبديع بقسوة شديدة جدا، ومع الحكام الظلمة مرجئة كلمش خالص، يعني ده لا يضر مع الإيمان ذنب، ومع المحتلين جبرية. ولكن كان قوم المحتلين ليه ده بريمر ده ولي أمر شرعي أو ولي أمر يسمع له يطاع. أنا كنت بقرأ الكلام ده على إنه هو نوع من الخرافات او الادعاءات او الاتهامات الباطله، لحد ما حدثني واحد بقى اخ الله يرحمه رحمه واسعه بقى، هو حاليا يعني ايه مات من فتره، يعني كان راح العراق فعلا فتره ايام الجهاد مع ضد الامريكان وغيره، وحكى لي فعلا موقف ما لا يصدق لولا ان هذا الرجل عندي صادق يعني. وانه هو في واحد من اصحاب هذا الفكر، واللي شوف لي الحافظ اللي فين بقى، انه جه في نقطه معينه كده وكان الأخ ده معاه 10 تانيين وكانوا رايحين يبيته كده، وفي دوريات للطيران الأمريكي بتلف في المنطقة دي، وكان مديله مبلغ ضخم جدا، فلما عرف ان هم بيستعملوه للجهاد وكده خدوا منه. والأخ بسزاجة كده بقول له ايه، بقول له يعني ايه والخير ودي رايح للمجاهدين واخوانك في الله ومش عارف ايه كده، فقال له ايه مجاهدين من اللي بيخرجوا على الحاكم، وقام واخد منه الفلوس تاني وقال له تفضل انت والعشر اللي معاك، وكانوا 11 واحد، الاخ ده وعشرة معاه، وطلعوا من البيت حاليا. طيب يهديك يرضيك، طب استنى لما الليل يدخل. قال له الحاجة الوحيدة اللي اقدر ابقي عليك معاها يعني كمودة ان انا ما بلغش فيك، تفضل اطلع حالا من البيت انت واللي معاك. والله ما كنت اصدق يوما ان ممكن ده يحصل. اتعجب انت بقى. وان اليه رجعوه. فاحد نقط الخلاف دي حتة بقى انك مع المخالف ليك من الدعاء بحث في سقطات الناس، قسوة شديدة جدا في التعامل معاهم. ايه ده؟ لا، الخلاف السائغ ما ينفعش فيه كده خالص، انما دي من زي ما الشيخ بيقول هنا من بذور الشيطان وبذور العداوة اللي بتهدف الى تقطيع الاواصر. وليكن الحوار الهادئ الذي نلتزم فيه بما ادبنا به العلماء وكما نعرفه من طرقين في البحث والمناظرة والرد الرفيق على المخالف، ليكن هذا الحوار هو الأسلوب الذي ينتهجه أبناء الصحوة في خلافاتهم حول المسائل التي يسوغ فيها الاختلاف والاجتهاد، وليبذل كل منها جهده في معرفة الحق والعمل به، وليعذر الآخرين داعيا للجميع بالتوفيق لما يحبه الله ويرضاه والقبول عنده سبحانه وتعالى. طبعا برضو لا يفوتني لأن أنبه هنا إن كتير جدا درسوا كتاب فقه الخلاف، وكتير جدا درسوا القضية بل درسوها، ولكن واقعيا قليل من هذا الكثير اللي درس القضية ودرسها هو اللي بيطبق هذا الكلام في الواقع العملي، فتجده يضيق صدرا بالمخالف ليه في مسائل، مع إن هو اللي درس الكلام ده ومدرسه، واخد بالك، يضيق صدرا بالمخالف ليه، أو يكيل بمكيالين، ساعات يبقى يتسع صدره لبعض المخالفين وساعات يضيق صدره مع بعض المخالفين. فبنقول لإخواننا يعني المسألة دي مسألة الدين، ومحتاجة حتى تتخلق بهذا الخلق انك تجاهد نفسك فيه حتى يصير ملكة راسخة في نفسك. بقول النوع الثاني من أنواع الاختلاف، اختلاف التضاد، نوع اسمه اختلاف التضاد غير السائغ، وده المذموم. وكثير من أهل العلم يضبطه بأنه الخلاف في الأصول أي في العقائد. ليه؟ لأن الخلاف في العقائد مذموم، وإحنا قلنا الصحيح أن يقيد أو يضبط بأنه ما خالف نصا من كتاب أو نصا من سنة أو إجماعا قديما أو قياسا جليا لا يختلف فيه، سواء كان في الأمور الاعتقادية العلمية، وهذا أكثر أنواع هذا الاختلاف ومسائله، أم في الأمور العملية الفقهية، وهذا قليل. يقول فإن كثيرا من مسائل الفروع أي الأحكام فيها نصوص من الكتاب والسنة والإجماع، بل قد يكفر المخالف فيها، كوجوب الصلوات الخمس وصوم رمضان وحرمة الزنا والخمر، وهذه من مسائل الأحكام المسمى عند الكثيرين بالفروع. هو الحقيقة ما حدش بيقول إن وجوب الصلاة من مسائل الفروع، برضو دي مهمة جدا تعليق على النقطة دي، يعني ما حدش بيقول وجوب الصلاة مذهب مالك ولا حرمة الخمر قول الشافعي خالص، دي دين الإسلام، وده أشار إليه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في المدخل المفصل. فإن كما قال ابن تيمية رحمه الله هو بيتكلم قال الدين ثلاثة، الدين المنزل أو الشرع المنزل، الشرع المنزل وهو الوحي، الأدلة القاطعة من الوحي في الكتاب والسنة، والإجماع القديم والقياس الجلي، ده اسمه الشرع المنزل اللي هو لا يسع فيه الخلاف، والشرع المؤول، خلي بالك الشرع المؤول وهو فتوى المفتين، فتاوى المفتين وأحكام الحكام القضاء واجتهادات المجتهدين وما يحتمل الثبوت من عدمه من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي الأحاديث اللي في اجتهاد في تصحيحها وتضعيفها، وما يحتمل التأويل أو الفهم أو في الأدلة الآيات والأحاديث اللي هي الدلالة فيه مش دلالة إيه قطعية، يبقى ده كله إيه، وما كان من الإجماعات الظنية وما كان من القياس غير جلي في مأخذ في إيه في اجتهاد في العلة وغيرها، كل ده اسمه الإيه الشرع المؤول اللي هي دي تقدر تسميها مسائل الخلاف السائغ. قال والشرع المبدل، ايه بقى الشرع المبدل؟ اللي هو ما ينسب الى الشرع من احاديث موضوعة او ضعيفة باتفاق، فالناس بتنسبها للشرع وهي مش من الشرع، ده تبديل، ده مش من الشرع اصلا، او ما كان من حكم الحاكم على خلاف الكتاب والسنة، يبقى يقضي قضاء او يحكم حكما مخالف لنص من كتاب او سنة، ساعتها ما ينفعش ننسبه للشرع، ده اسمه شرع ايه مبدل، وكذلك فتوى المفتي، واخدين بالكم يا اخوانا كده، يبقى الذم هنا هيتوجه لايه، عشان بس هو الشيخ بيقول هنا ايه، فكثير من مسائل الفروع فيها نصوص من الكتاب والسنة واجماع، قد يكفر المخالف فيها كوجوب الصلوات الخمس، هو محدش بيحط مسائل وجوب الصلوات الخمسة من الفروع، ده بقوله ده دين الاسلام مش مذهب من المذاهب، مش مذهب من المذاهب اللي فيها ايه فروع، تعليق بس على الحته دي. وكذلك الحرمات الامور المحرمه المختلف المجمع عليها زي ايه، حرمه الزنا والخمر، وقد يبدع المخالف فيها في انكار بعض مسائل الفروع زي المسح على الخفين، دي اللي تصلح مثال جيد بصراحه، ليه؟ لان المسح على الخفين وان كان مساله فرعيه بتذكر في كتب الفروع الا انه قوي مدركها، وكما قال أحمد عن 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع الوقت استقرت المسألة فلم يخالف فيها إلا أهل البدع وصلت شعارا له زي الرافضة، فبقت المسألة الزيديات مع أنها مسألة فرعية إلا أن خلافها غير سائغ ويبدع المخالف فيه. عشان كده كتبوها في كتب الإيه؟ العقيدة. يعني الطحاوية فيها الإيه؟ ونرى المسح على خفيه. ونرى المسح على خفيه. طيب. والقول بجواز نكاح المتعة. يعني كان قول قديم وهجر واستقر الأمر على خلافه. ولكن لم يعد يقول به إلا أهل البدع زي الروافض. يقول وإن كان الأغلب على اختلاف أهل العلم في هذه المسائل أي مسائل الفروع أنه من الاختلاف السائغ كما سبق بيان. أدلة ذم الاختلاف غير السائغ. إيه بقى الأدلة من الكتاب والسنة اللي بتقول أن الخلاف غير السائغ ده مذموم؟ قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال ابن كثير رحمه الله ولا تفرقوا أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة. يبقى الأصل في دين الإسلام هو وجاي في محكمات لهذا الدين وبينات عليه يجب على كل مسلمين يلتزموه. في نهي انك تسيب الطريق ده وتخالف وتاخد كده ده اسمه التفرق. اسم التفرق ده على مين؟ على اللي خد كده مش على اللي ماشيين في نفس طريق أهل السنة. وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويسخط لكم ثلاثا. قيل وقال شوف بقى الحديث ده. تخيل بقى قيل وقال ديت لما واحد يبقى حياته كلها ضايعة على تويتر وعلى الفيس وعلى مواقع التواصل قالوا قلنا وعادوا وعدنا ويخش يرد على ده وده يرد عليه وده يعمل له بلوك وده يعمل يسخط لكم. قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم. ضمنت العصمة للمسلمين عند اتفاقهم من الخطأ. ضمنت لهم العصمة من الخطأ يعني كما ورد بذلك الأحاديث المتعددة أيضا. وخيف عليهم الافتراق والاختلاف فقد وقع ذلك في هذه الأمة فافترقوا على 73 فرقة منها فرقة ناجية إلى الجنة ومسلمة من النار وهم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. يبقى ده من أدلة الذنب. هنا خد بالك اللي هيختلف بعد ويتفرق بعد ما جاءه البينات أمور بينة واضحة إيه عقوبته وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. فقد ذم الله في هذه الآية من خالف البينات ومن هنا من الآية ديت كان تعريف هذا النوع من الاختلاف المذموم. ايه بقى؟ ان هو الخلاف للبينات. فان البينات اما نص يعني دلالة نص من الكتاب او من السنة الصحيحة الثابتة او اجماع قديم قطعي واما قياس جلي. وقال تعالى ان الذين فرقوا يبقى برضو دين الادلة كل دي ادلة على ايه؟ ذم الخلاف غير سائغ. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. في القراءة الثانية قراءة حمزة والكسائي إيه؟ فرقوا تقرأ إيه؟ فارقوا. جزاك الله خير يا شيخ حسام. إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. والآية وإن نزلت في اليهود والنصارى كما قال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي وقال العوفي عن ابن عباس إلا أنها تشمل أهل البدع وأهل الشبهات والضلالات. قال ابن كثير رحمه الله والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله. إما فارق دين الله بأنه خرج عن الإسلام كلية وبقى في ملة أخرى أو فارق دين الله اللي هو بعث به نبيه اللي هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم في القول والفعل والاعتقاد اللي هو منهج أهل السنة والجماعة اللي هو ما عليه اليوم وأصحابه فارقوا وراح للفرق النارية بقى. يبقى عامة في كل من فرق دين الله وكان مخالفا فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات. الملل والنحل دغر المسلمين، والأهواء والضلالات اللي هم إيه؟ الفرق النارية. في إجماع نقل الإمام الشيخ الإسلام تيمية ونقل الشاطبي على إن الحديث افترقت أمتي على 73 فرقة كلها في النار، إن هذه الفرق داخل دائرة الإسلام، مقصود بها الفرق لإيه؟ داخل دائرة الإسلام أهل القبلة. في إجماع على كده. كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات فإن الله تعالى قد برأ رسوله صلى الله عليه وسلم مما هم فيه. بس ال ده كلام، وده بقولك عشان كده أنا قلت مكانه كان ده نقل إجماع ده. ما هو اللي الصحابة اللي بيقولوا كده بيقولوا الفرق دي مش داخلة في 73 فرق، ما بيقولوش إنها من الفرق النارية، مش بيقولوا إن هي فرقة نارية بس هتخلت في النار، بيقولوا هي مش من 73 فرقة أصلا. وعشان كده ما تيجي تتكلم يقولك إيه، هو البهائية فرقة ولا لأ؟ ده فرقة دي هتبقى بفرقيهم، ما هم مش فرق. ايوه يبقى ايه، يبقى داخل اهل القبل، ما هم مش ايه فرق. عشان كده بقول لك الكلام ده، انا قعدت ادور على مخالف ليه، وحتى وريت مساله بحثه الكلام ده قاله الشاطبي في الموافقات في الاعتصام. العباره يعني يفهم منها الاجماع كده واتفاق اهل العلم على كده، وابن تيميه رحمه الله في شرح حديث الافتراق. خلاص كده يا اخوانا. بيقول وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. يبقى العلم ده يبقى مرادف للإيه؟ للبينات، العلم اللي هو الواضح، البينات الواضحة بغيا بينهم. السبب اللي يخليهم يشوفوا البينات وما ما ما ما يتبعوهاش ايه؟ البغي. وهيجي معانا الاسباب دلوقتي. ولولا كلمة سبقت من ربك، كلمة كونية في تأخير فصل القضاء سبقت من الله عز وجل. ولولا كلمة سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضي بينهم وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. قال ابن كثير رحمه الله ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا، أي أوصى الله تعالى جميع الأنبياء عليهم السلام بالائتلاف والجماعة ونهاهم عن التفرق والاختلاف. وقال تعالى في ذم أهل الكتاب وفي تحذير لنا من مشابهتهم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يبقى بيوضح لك إن في ناس جالها البينات واختلفت فيها بسبب البغي فاستحقوا الذم والمقت على ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في تفسير هذه الآية قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. الأخيرون في الإيه؟ في الزمن، والأولون أي في دخول الجنة، نسأل الله أن يرزقنا الجنة. يقول ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فهذا يومهم. أحد الأمور اللي اختلفوا فيها اليوم اللي هو اليوم اللي يعظم، فهدانا الله عز وجل لليوم الذي اختلفوا فيه قال يوم الجمعة فاليوم لنا، واليهود عظموا السبت أو وبعد كده فرض عليهم تعظيم، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. وأما أدلة السنة في ذم الاختلاف غير السائغ، حديث معاوية رضي الله عنه حديث الشهير بقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة وإن هذه الملة ستفترق على 73 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وفي رواية للترمذي والطبراني هم من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى هو المنهج منهج. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عبد حبشي استمع الطاعة للولي الأمر. وإن تأمر إن كان ولي الأمر ده عبد حبشي، مع إن من صفات الولاية أن يكون حر وأن يكون قرشي، واخد بالك؟ وإن تأمر عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا. يبقى ده الحديث ده عشان أي واحد بتضعف نفسيته ويجي له إحباط ويأس وزهق من العمل في الدين، لما يلاقي الناس كلها مختلفة والمسلمين مختلفين والعلماء بيردوا على بعض يزهق بقى وصدره يضيق. النبي بيقول لك إنه من يعيش منكم يرى اختلافا كثيرا، مش اختلاف قليل، اختلاف ايه؟ كثير. طب الحل، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي. اللي هيجعل اجتهاده في كده ويقابل ربنا وده منهجه يسلم من الايه؟ من المؤاخذة. عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلال. يبقى لزوم السنة في الأقوال والأعمال والاعتقادات، والعض عليها يعني التمسك بها في الكثير والقليل، والحذر من البدع والتحذير من البدع. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب إذا اجتهد العالم أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم من غير علم فحكمه مردود. شوف الترجمة مليانة فقه، ترجمة الإمام البخاري مليانة فقه. بيقول باب إذا اجتهد العالم أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم من غير علم فحكمه مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. ثم ذكر حديث أبي سعيد وأبي هريرة في النهي عن بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل. يبقى في واحد العالم أو الحاكم، وفي بعض نسخ البخاري العامل، يبقى عامل الزكاة، ودي اللي حصلت في الحديث. جاي بيع التمر الرديء بتمر جيد في فرق في الكيل، يبقى الكيل من ده باتنين من ده، حلو كده. النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ قال أوه أوه عين الربا عين الربا، ورد الكلام ده، أمر أنه يرجع في هذا البيع. يبقى اجتهد العامل هنا، هو مؤاخذ؟ لا مش مؤاخذ، ما كانش يعرف عن غير علم، من غير علمه. طب اللي هو عمله ده حصل له ايه؟ مردود عليه، لا ينفذ. وكذلك بقى الحاكم، القاضي، المفتي، العالم اللي هيستنبط مسألة، خلاص؟ ما هو الاجتهاد بغير علم ده في وقت هيبقى مؤاخذ فيه، وقت مش مؤاخذ فيه. وقت مش مؤاخذ فيه زي ما ابن تيمية بيقول رفع الملام على الأئمة الأعلى، ما وصلوش الحديث أصلا، غير علم سنة النبي. أيوة، وفي حاجات هيؤاخذ فيها إنه يجتهد في مسألة من غير ما يستجمع أدوات الاجتهاد فيها، أو يستفرغ الوسع في تحرير المسألة. في الحالتين هيبقى فيه إيه؟ هيبقى مؤاخذ، هيبقى حكم مردود، بس في أوقات هيبقى مؤاخذ وأوقات هيبقى غير مؤاخذ. وقال أيضا في كتاب الأحكام: باب إذا قضى الحاكم بجور، شو بجور يعني؟ بظلم أو خلاف أهل العلم فهو رد. ثم ذكر حديث ابن عمر قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جزيمة فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا. كان الحاكم في المسألة ديت مين؟ سيدنا خالد. الناس قالوا صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل ويقتل ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيره، فأمر كل رجل منا أن يقتل أسيره، فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره. عبد الله بن عمر كان أمير على مجموعة تحت قيادة خالد، فرفض الأمر عشان ما فيش حاجة اسمها أن أمير الجماعة يقول كله يسمع، إزاي يسمع حتى هو خلاف البينات؟ فسيدنا ابن عمر كان فيه أمير عليها هو، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من أطاع أميري فقد إيه؟ أطاعني، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. ومع ذلك لما الأمير قال لهم ادخلوا النار، النبي قال لهم لو دخلتوا فيها مش هتطلعوا منها يوم القيامة. ولما سيدنا ابن عمر الأمير قال له اقتل أسير، هو شايف ان الناس ديت ما عملوش حاجة عشان اتقتلوا أصلا، قال لا مش هقتل الأسير ولا حد من عندنا يقتل الأسير. فقلت والله لا أقتل الأسير ولا أقتل رجل من أصحابي أسيره، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد. وبالتالي فكلمة أبرأ من كذا ما لا تقال إلا في الخلاف غير السائغ اللي هو مخالف للبينات. يبقى في طيب في فوائد هنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبرأ إليك مما صنع خالد، ولم يبرأ من خالد رضي الله عنه وارضاه. تاني نقطة ان مع مكانة خالد بن الوليد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتجاهل الخطأ ويقولك عشان تماسك الجماعة وعشان خاطر ما يحصلش تفاق، لا اعلن ان انا تبرأ مما فعل خالد رضي الله عنه وارضاه. ثالث حاجة ان سيدنا خالد ما زال له في المسلمين قدم صدق وما زال يتولى امرة بعد هذا الموقف، وما فيش واحد اسمه يندبح من موقف واحد، يصوب ويخطأ ولكن لا يذبح من موقف واحد. فدي مهم جدا نستفيد بها بعد كده. وقال ايضا في كتاب الاعتصام باب وكذلك جعلناكم أمة وسطة وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. إيه الدليل على أنهم أهل العلم؟ هيجيب بقى حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم يا رب، فتسأل أمته هل بلغكم؟ فيقولون ما جاءنا من نذير، فيقول من شهودك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ابن حجر بيقول ان مطابقة الحديث للباب خفية، لكن والله أعلم المقصود هو بيقول ابن حجر يعني ان العدالة المقصودة في الآية وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني عدلا لا تكون إلا لأهل العلم، يعني هي تكون من العام الذي أريد به الخاص أو من العام المخصوص، لأن الجهل أهل الجهل ليسوا عدولا وكذلك أهل البدع ليسوا كذلك. فعرف أن المراد بالوصف المذكور أهل السنة والجماعة هم أهل العلم الشرعي ومن سواهم ولو نسب إلى العلم فهي نسبة صورية لا حقيقية. وورد الأمر بلزوم الجماعة في عدة أحاديث منها ما أخرجه الترمذي وصححه من حديث الحارث الأشعري، وفيه وأنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أمركم بخمس أمرني الله بهن، أمركم بالسمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. فيها لغتين قيد وقيد. وفي خطبة عمر المشهورة التي خطبها بالجابية عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وفيه ومن أراد بحبوحة الجنة يعني سعتها فليلزم الجماعة. الجماعة بالمعنيين، معنى الجماعة بالمنهج ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته اللي مات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عليه واللي الصحابة سلموه للتابعين، والجماعة بمعنى إذا اجتمع المسلمون على أمير أو على ولي أمر فليلزم الجماعة حتى وإن وقع بعض المظالم. قال ابن بطال المراد بالجماعة أهل الحل والعقد من كل عصر. وقال الكرماني مقتضى الأمر بلزوم الجماعة أنه يلزم المكلف متابعة ما أجمع عليه المجتهدون وهم المراد بقوله وهم أهل العلم. والآية التي ترجم بها احتج بها أهل الأصول لكون الإجماع حجة اللي هي وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ليه الإجماع حجة؟ لأن لما المسلمين كلهم يجمعوا على قول العدول والطائفة المنصورة الطائفة اللي هم الفرقة الناجية هتكون من ضمن اللي أجمعوا والحق معه، فمستحيل الأمة تجمع على قول باطل. مما سبق من الأدلة وكلام أهل العلم يتضح أن كان مهم جدا الخلاف والتفرق المذموم في كتاب في الكتاب والسنة المحكوم ببطلانه ورده، محكوم ببطلانه في العلم ورده إذا كان حكما أو فتوى، هو ما خالف الوحي المنزل اللي هو الشرع المنزل هو من عند الله سبحانه وتعالى وهو حبل الله اللي يجب الاعتصام به وهو الكتاب العزيز. وقد دلت على السنة الشريفة وهي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي من أتى بخلافه فهو رد أي مردود، وهو العلم والبينات التي أتاها الله أهل الكتاب فتفرقوا عنها فذمهم على ذلك، وهو ما خالف إجماع أهل العلم وخاصة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالأخص طريقة خلفائه الراشدين المهديين من بعده التي من خالفها كان من أهل البدع والمحدثات والضلالات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في النار. وأما القياس الجلي فهو ملحق بهذه الثلاث لأنها دلت عليه وعلى صحته، وقد وضح أيضا من عموم الأدلة السابقة أنها لم تقسم الدين أو الوحي أو الكتاب والسنة أو الإجماع إلى مسائل أصول وفروع يترتب عليها المدح أو الذم، بل كل ما جاء في الكتاب والسنة مبينا لا إشكال فيه ولا اجتهاد في فهمه، فهو المعني بقولنا في التقييد نص من كتاب أو سنة، وكذا الإجماع، سواء كانت مسألة أصلية اعتقادية أم فرعية حكمية فقهية. فالعبرة ببيان الدليل ووضوحه ووصوله إلى المكلف، العبرة ببيان الدليل ووضوحه ووصوله إلى المكلف. وتبين أيضا، وتبين أيضا من عموم تلك الأدلة وإطلاقها استواء المكلفين في هذه المسألة، وهو أنه كان مهم جدا متى وصل إليه بيان الكتاب، أي مكلف وصل إليه بيان الكتاب أو بيان السنة أو إجماع أهل العلم، فهو ليس بمعذور في مخالفته سواء أكان عالما أم جاهلا، وإن كان العالم في ذلك أشد، إلا أن الجاهل إذا وصله شيء من ذلك وصل الحكم بصورة بينة ليس معه فيها التباس، ولم يكن مع وصله شيء من ذلك لم يكن معذورا في ظن يظنه اجتهادا ولا تقليدا لمن يراه من أهل العلم سائغة. يبقى ما ينفعش واحد يبان له حرمة الربا وصورة واضحة جدا اهي، وإن وإن وإن وإن، فيقول طب بس هعمل ايه، ما هو المفتي قال كذا. لا ما ينفعش، طالما ان انت وصلك الحق بصورة واضحة. امتى يكون عنده عذر شرعي؟ لو فعلا يرى ان كلام المفتي ده دين يدان به، مش مجرد ظن فارغ يعارض الادلة والبيانات اللي عنده. وصل المعنى ده يا اخوانا ولا وصلش؟ بيقول ايه بقى هنا؟ بيقول وإلا لم يذم مبتدع على بدعته قط، لأنهم جميعا أهل جهل في الحقيقة، وهم يظنون أنفسهم على الحق، زي ما ابن حجر بيقول دخول رؤوس البدع في وسط أهل العلم دخول إيه شكلي، وهم في الحقيقة ليسوا إيه أهل علم، ده الأهواء، وهم يظنون أنفسهم على الحق أو متبعين لرؤوسهم الذين يحسبون أنهم أهل العلم والدين. فلماذا كان الذم لهم ولمن تبعهم؟ ولماذا كان استحقاقهم العقاب في الدنيا والآخرة كالخوارج اللي بيقاتلوا مش ده عقاب، والروافض والقدرية وغيرهم من رؤوس البدع وأتباعهم؟ وما ذاك الذم إلا لتقصيرهم فيما يلزمهم بعد بلوغ الحق لهم. كلام ده كلام محكم وكلام متين، وأتمنى إخوة تقرأه كذا مرة. الخوارج الناس اللي طلعت كانوا 4000 اللي دخلوا في ايه في قضية النهروان، في معركة النهروان، وقتلوا، وسيدنا علي قتلهم. ليه؟ بهو لو هو كل واحد يظن ان هو على الحق يبقى كلامه صح، مش هيذم صاحب بدعة، لان ربنا قال ويحسبون انهم مهتدون ويحسبون انهم على شيء. ولكن اللي وصلوا الحق وخالفه الحق والبينات وخالفه، وهيجي بقى بعد كده ان شاء الله في المرة الجاية ايه الاسباب اللي تخلي واحد يوصل للحق ويخالفه، سواء كان من اهل العلم او من المقلدين او من ايه الاتباع او غير ذلك. اللي هيوصل للحق والبينات ويخالفه هيستحق الوعيد والذم ويستحق العقاب في الدنيا والاخرة، لان ليست العبرة بظن يظنه اجتهاد او تقليد لمن يراه من اهل العلم سائغا، انما العبره بان وصلك بينات تخليفها ليه. هنقف هنا ونستكمل ان شاء الله في المره القادمه. قولوا قولي هذا، استغفر الله، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.